بتعملوا ايه يا شباب؟ بتعملوا ايه؟ طيب ممكن بعد المحاضرة يعني؟ دكتور نجيب نزل ترجمتها القصة العربية. ما حبزهاش. والله شوف انا يعني لو بتوع الانتظام عشان مش قادر اتكلم شويه يا شباب لاني زوري مقسوم يعني ضايع يعني. فبص الافلام ممكن تفهمك بنسبه 75-80%، لان اي فيلم بيبقى فيه معالجه سينمائيه. معالجه سينمائيه بمعنى ايه؟ الصوت يا شباب، مش قادر اطلع صوتي. الصوت معلش، لان اي فيلم بيتعمل له معالجه سينمائيه للسيناريو، يعني احيانا بيحرف في لقطات، بيحرف ممكن في البلوت نفسها، في الحبكه نفسها بتاعت الروايه، واخد بالك؟ بس هو يساهم في انك انت يعني هو يرفع عنك تخيل الشخصيه. بمعنى انا ما بحبش اشوف الافلام بسبب انا بتخيل الشخصيه بشكل معين او كده وانا بقراها، لكن انت عشان مش بتقرا التكست ممكن تشوف الفيلم فيديك فيو للشخصيه. ممكن كمان ان هو مثلا بيبقى 2 chapters او 3 chapters بيتكلموا عن حدث واحد بس، ووصفوا الاوضه اللي كان قاعد فيها والحركه عامله ازاي. يعني انت مثلا لو جيت شفت ذا لوتري ده هتلاقيهم اي ثينك ان هم عاملينه فيلم 10 دقايق على ما اذكر. حد قال لي حاجه زي كده، يعني حاجه بسيطه على اليوتيوب يعني موجود. فده كويس مش وحش، لان الموضوع كله عباره عن وان ايفنت، فاهمني؟ فده هيفهمك اللوتري شكله عامل ازاي، هيديك تخيل الاشخاص اللي موجودين. يعني انا شايف ان ذا لوتري يشوفها فيلم كويس. لان الفيلم عندي وقت ساعه ونص بتاع لا بس تشتو انديا دي حاجه تاني. بس تشتو انديا هتلاقي عامل لك هو دكتور عزيز، شعره ناعم كده وبنضاره ولابس بدله سودا وبعجله دراجة يعني وكده. مش وحش مش غلط. انا شفت الفيلم اعتقد مرة بس نسبة التحريف فيه بسيطة جدا. لكن المشكلة ان في معظم التكست المعالجة السينمائية للحدث، لان هو الفيلم ده بيبقى مقرره ساعتين ونص، فبيختصر حاجات وبيحرف في حاجات وفي ديتيلز بتبقى بالنسبة لك مهمة when you read the text مش بتلاقيها، مش اكتر من كده يعني. كنت طبعا انا مش بطلب من حد يا جماعه انه يقرا التكست، ابقى كذاب لو قلت لك اقرا التكست يعني ابقى انا بضحك عليك يعني. عليكم السلام. ايش لا ما تقراش تكست، خليك بس في المحاضره ومعاها ال طيب I think we stopped at the final scene of the novel last time, Passage to India. And as I told you that we have the symbolism in the Marber case. We have the symbolism in the last scene of the novel. Those are the most important symbolism included inside the text. I'm going to speak about the final scene now, and then we will have two other symbols. يعني احنا عندنا four symbols يا جماعة. عندنا ايه؟ four symbols. اهمهم Marber Caves اللي اخدناها المرة اللي فاتت. ولما بقول لك Marber Caves بقول لك Marber Caves what does it mean or what's the symbol of Marber Caves to Mrs. Moore, to Dr. Aziz, to Adela Quisley. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب the final scene of the novel. لو انتوا فاكرين المرة اللي فاتت احنا وقفنا عن دكتور عزيز when he was accused of trying to assault Adil Augustin. And she came before the judge to say that she was lying and Dr. Aziz was innocent. And I told you last time that Mr. Fielding didn't break his relationship with Adila Quistin. ما قطعش علاقته مع مين؟ مع Adila. That's why Dr. Aziz realized finally that English are English. It's not a kind of against English people, but because they are occupiers and Indians are occupied, يعني دول محتلون ودول محتلين خلاص. شوف أيهما بقى يرفع ويوصل يعني. Because those are oppressors and Indians are oppressed, يعني English people oppressors مطلقين and Indians are oppressed, they have the same attitude. Dr. Aziz decided to leave to the south of India to work as a private doctor of one of the Maharajas. خلاص كده. Few years later. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش هتلاقوا أماكن. في حد فيكم يا شباب يعرف حد في المناطق؟ حد فيكم يعرف حد في المناطق؟ انت تعرف حد فين؟ كم واحد؟ يعني ما تعرفش الاعداد كام؟ لا. طب امتى فاتحين التسجيل بتاع المناطق عشان خاطر تصوير الامتحانات؟ الامتحان 7/5 ده صح، ده ديفينتلي انا عارفه صح كده؟ بتاع الرياض امتحان المناطق 7/5. لا اسال معلش وقول لي عشان خاطر انا هنا الموظفين في وادي واحنا في وادي تاني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في اهو مكانه. شوف السلام عليكم. مين؟ السلام. في حد هنا؟ انت مناطق؟ انت بتيجي من انا مناطق. بتيجي منين؟ بتيجي من الرياض. من الرياض. الامتحان امتى بتاع المناطق؟ 7/5 ولا قبل؟ بعد اسبوعين من نهايه الدوره. تاريخ كام؟ تاريخ 4/7. انت بتتكلم بالهجري. ايه 4/7 بالهجري. 4 تقريبا نفس الميلادي. في فرق؟ هيطلع يوم يومين يوم او يبقى 5/7 نصف 4/7 4/7. ما تعرفش كم واحد معاك في الرياض؟ كم واحد من زمايلك؟ والله كتير بس ما اعرف. يعني عشان تصوير الورق، عشان تصوير يعني اعمل حسابي مثلا في كم نسخه؟ 50 مثلا تقريبا. لا يا شباب بس سيبوها على الله. اللجنه اللي بتروح هناك بتلاقي الورق ناقص وتبدا تصور بعد ما توزع الورق. طيب خلي يزود ولا ينقص دكتور. غلط برضه. المشكله انه غلط برضه. طيب يا شباب تعالوا في مكان اهو. لا خلينا كده احسن عشان ما ارجش. The final scene. ايه اللي حصل في الفاينل سين يا شباب؟ احنا دلوقتي بس خليكم ركزوا معايا. دكتور عزيز دلوقتي موف تو ذا ساوث. موف لفين؟ تو فين يا شباب؟ خلاص. He works as a private doctor to one of the Maharajas. Few years later, now Dr. Aziz has his own family, children, and his wife, and so. One day, he was moving. One day, he was moving in a garden, and he met Mr. Fielding with his family. Can we be friends once again? Okay. Mr. Dr. Aziz answered him, yes, why not? answered him, yes, why not? الكلام ده حصل فين يا شباب؟ When they meet each other in a garden in the south of India where Dr. Aziz was working. صح كده؟ طيب. قال له ممكن تاني نبقى أصدقاء؟ قال له مش مشكلة. ليه تاني؟ ليه بيقول له once again ليه؟ Because they broke their friendship with Dr. Aziz when Mr. Fielding didn't break his relationship with Adela. They decided not to be friends once again and he moved to the south. Dr. Aziz moved to the south. خلاص؟ Each family got inside a boat. And Mr. Fielding family. وهنا مين يا شباب؟ دكتور عزيز family. خلاص؟ تعالوا في حد تاني قبل المحاضرة في الشارع طيب. عندي غير اللي قال امس او جامد عليكم السلام نفس عندي ملخص او شيء جديد تكلم عنه يعني بالتبادل كده الصغير يوم للكبير وكده اوكي ماشي انا مش هطول ما تقلقوش. So we have the family of Dr. Aziz and the family of Mr. Fielding. Each family inside one boat. Okay? And they wanted to sail together. هيمشوا ايه؟ مع بعض for fun يعني. في النهر هنا. But suddenly the two boats crashed. The two boats ايه يا شباب؟ يعني ايه crashed؟ تصادموا. خلاص؟ And they fell inside the river. They fell inside the river. This is a symbol of what? This is a symbol of what, يا شباب? إيه السيمبوليزم اللي فيها؟ لما العيلتين قرروا إن هم يمشوا كده مع بعض، القلبين اتصدموا ووقعوا في المية. خلاص؟ This is a symbol of what? Natural refusal to this friendship, even if they wanted to restore it once again. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني رفض طبيعي. رفض طبيعي لنوع الصداقة دي حتى لو هم عايزينها. معناها ايه؟ معناها ان even the river, even the boats, even the air, even nature itself cannot accept such kind of friendship. Why? Because it's not fair. It's unjust. It's based on conqueror and conquered. خلاص؟ The crash of the two boats is a symbol of the refusal of nature to this kind of friendship. The refusal of nature to this kind of friendship. The refusal of ايه يا شباب؟ Nature to this kind of friendship. Why? Because the two friends are not equal. The two friends are not equal. Why they are not equal? Mr. Fielding still one of the invaders, one of the conquerors, one of the oppressors, and Dr. Aziz is one of the invaded, one of the conquered, one of the oppressed people. خلاص? This is higher class and this is lower class. They were friends for a while, but they couldn't continue this kind of friendship that even nature itself refused this kind of friendship. حتى لما هم حاولوا ان هم يستعيدوها مره ثانيه هم نفسهم هنا the answer came from nature. The answer came from nature. يعني الاجابه جت منين المره دي يا شباب؟ nature. من النيتشر. مين اللي رفض العلاقه المره دي؟ nature. It means that Dr. Aziz was right. E.M. Forrester who was represented in Mr. Fielding. فاكرين لما قلنا المره اللي فاتت ان مستر فيلدينج is a character to represent E.M. Forster, بيمثل الكاتب نفسه. خلاص؟ E.M. Forster wanted to convey his own point of view. حب لنا ايه؟ وجهة نظره. Based on his trips, the two trips to India. Now, in the way he traveled to India twice, خلاص؟ And he represented himself in the character of Mr. Fielding. He wanted to say that though I am one of the English people, but I have to say that Indian people were suffering under our control. There is no kind of equation. ما فيش نوع من الايه يا شباب؟ equation. ما فيش نوع من الايه؟ من الايكويشن. وصلت كده الفكره؟ طيب دكتور. خلاص سامي. مين اللي جاره يعني مش بيقوله هو الكاتب بيحط دي رمزية يعني بص هو ألفها إنه هذا أفلام مصري تعرف أفلام مصري في فيلم زمان كان عامل عادل إمام اسمه طيور الظلام ساعة ما طلع هو ومعه واحد من الإخوان وتعرف يتكلم عن الإرهاب لا لا لا لا الفيلم زي الفيلم اللي انت بتتكلم عن الارهاب بتاع الارهاب والارهاب ده موضوع تاني لا يعني الافلام دايما بتبقى يا جماعه فيها سيمبوليزم يعني ايه فيها ايه سيمبوليزم؟ يعني هو لما بيعوز مثلا يجسد لك سي النظام الحاكم ما بيقعدش يجيب لك نظام حاكم في ما بيجيبهاش صراحه بيجسدها بشخص مثلا فاسد تمام؟ لما بيعوز يجسد مثلا فكر معين تمام؟ زي ما عمل فيلم كده فبيجسد نفس الفكر بتاع الاشخاص ديت في الشخص في الكاركتر اللي قدامك وفي تصرفاته فدي بتبقى سيمبوليزم هو هنا ما بيكتبش هو هنا ما بيكتبش خلي بالك he is not writing an essay بص خد لك ركن كده واتصرف he is not writing an essay هو مش بيكتب مقاله او بيكتب واقع لا هو بيحاول يمثل لك ما راه تمام فداك سيمبوليزم ايه السيمبوليزم هنا بيقول لك ان لما حب العيلتين مع بعض يمشوا سوا يبحروا سوا بعد ما وافقوا ان احنا صداقتنا هترجع تاني القاربين تصادموا خبطوا ببعض القاربين دول represent a the culture of English people and the culture of a and the crash of the two boats التصادم بتاعهم ده معناه ايه culture conflict معناه ايه يا شباب culture conflict يعني ايه culture conflict ليه طيب ليه because they were not equal خلي بالك هي دي ده المين ثيم فهمت ازاي هو مثل لك صراع الثقافات ما عادش يقول لك ايه ده والله الثقافه الانجليزيه بتقول كذا والثقافه الهنديه بتقول كذا وكده بالطريقه دي هو بيكتب كتاب سياسي او بيكتب مقاله لكن في العمل الادبي هو مثل الثقافه الانجليزيه مستر فيلدينج ومثل الثقافه الهنديه دكتور عزيز ومثل تصادم الثقافتين بيقول لك حتى النيتشر مش قادره تقبل ده الطبيعه نفسها رفضت نفس النهر غضب تمام تخيل القلبين صدموا في بعض الهواء شد تخيل القلبين صدموا في بعض لان you cannot be my friend unless we are equal فهمت ازاي even if you accept and I accept but even nature cannot accept this وصلت يا جماعه طيب ده السكند سيمبل عندنا ثيرد سيمبل اللي هو ايه يا شباب The green bird. The green A. ايه the green bird ده؟ بس عشان تفهموه معايا. ايه the green bird؟ ايه الطائر الاخضر؟ فاكرين لما قلنا دكتور عزيز was invited by Mrs. Moore to a tea party. خلاص؟ And Ronnie was rude with him. كان وقح في تصرفه مع الدكتور عزيز. Adela was upset because of the rudeness of her fiancé towards Dr. Aziz. Adela زعلت من تصرف روني أو المقابلة والكلام السخيف اللي قاله مين؟ لدكتور عزيز في التي بارتي. تمام؟ Okay? And she decided to break her relationship with him. When they were on their way to home, لما راح يوصلها، لأن ده على فكرة تقليد عند الجماعة الإنجليز. متخانق مش متخانق، الست ليها حق. تمام؟ لما راح عشان خاطر يوصلها they had an accident عملوا ايه she saw a green bird مين اللي شاف green bird تمام according to her it meant nothing بالنسبه لها ايه It meant nothing. ايه يعني شايف الطائر الاخضر موجود تمام؟ بس ده سيمبل اوف ايه يا جماعه؟ ان هي ما خدتش بالها، ما عرفتش ده بيمثل ايه. ده سيمبل اوف ايه؟ عارفين ده سيمبل اوف ايه بيرمز الى ايه؟ لا لا لا لا، الماضي دي حاجه ثانيه لسه جايه. سوري علامه هي بالنسبه لها مش فاهمه. فكلمة مش فاهمة ده بيقول لك the unidentifiable nature of India. يعني ايه؟ عشان ابسطها انا مش عايز اديكم كلمات كبيرة. She couldn't recognize Indian culture. هي ما قدرتش تتعرف على ايه؟ على الثقافة الهندية. طب ايه الثقافة الهندية اللي موجودة في Greenberg؟ هو عايز يقول لك الآتي، ان English people are always using mathematics and science in analyzing things. خلاص؟ بيستخدموا التحليل والإحصاءات وده بالنسبة لي ما مثلش حاجة، لأن كل شيء ماشي عندهم بالإيه؟ بالعقل. خلاص؟ بالعقل بالعلم يعني، تمام؟ إنما according to Indian people, this is a part of their nature, a part of their tradition. جزء من ثقافتهم. يبقى Greenberg is symbol of a culture. Symbol of the Indian culture and the tradition, and at the same time it's a symbol of the misunderstanding or the unrealization of Adila to the Indian culture. خلاص بس مش عايز اكتر من كده. انا بجيب لكم الزبده زي ما بيقولوا. تاني a symbol of the misunderstanding or unrealization of English people to the Indian culture. And it is a part of Indian tradition. It's a part of Indian tradition. And now we have a thing, the model of India. اسمها ايه يا شباب؟ ايه الموديل اوف انديا؟ امسح ولا لا؟ ها ما كتبتش؟ طب اكتب بسرعه. The model of India. الموديل اوف ايه يا شباب؟ يعني ايه مضل؟ كلمة لا خالص. كلمة مض يعني ايه؟ طين. طين. طين. تمام. المضل اوف انديا يعني عايز يقول لك التكوين العشوائي بتاع الانديا. وخد بالك من حاجة. The model of India was depicted, okay, by E.M. Forrester. He wants to convey a message to us, to the reader. What's the message I'm going to say? Model of India means that the infrastructure of India is completely destroyed. They are living in a haphazard way. You know, haphazard? طريقة عشوائية يعني. كلمة haphazard يعني عشوائي. Random. لا, random عشوائي في المكان, في الترتيب. زي ما اقول لك انا ترتب الجوالات دي عشوائي. لا لا, haphazard غير random خالص. طيب يا شباب, برضو عايز يقول ايه عشان هوضحها بالراحه. The model of India is a symbol of what? رمزيه لايه؟ the haphazard way of Indian people. خلاص؟ الطريقة العشوائية بتاعت الناس الجنوب. ادي واحد. اثنين, the poverty of India. So the model of India is a symbol of the haphazard life of Indians as well as the poverty of India. The haphazard life, haphazard life of Indians as well as the poverty of India. وفقر ايه؟ انديا. بس خلي بالكم بقى من حاجه مهمه جدا هنا. اي ام فورستر was very smart in depicting India or the model of India in this kind of description or such a way. ليه عمل كده هو؟ ليه؟ To give an indication to English people to conquer India. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول انا اشرح اقول ايه هنا؟ شرح ما فيش زي ما اتفقنا في الاول. E.M. Forrester didn't forget that he's an English man and he depicted India in such haphazard way in order to give a kind of indication عشان يدي نوع من المبرر to the reader that English people didn't conquer India in order to take its wealth but in order to change it from haphazard country to civilized country. فاهمين ازاي؟ وصلت يا شباب؟ تاني هو ما نسيش وهو بيكتب ان هو ايه؟ The English man. يعني ايه؟ يعني he adopted the English vision. الرؤية الايه؟ الانجليزية. And he depicted India in such miserable and destituted case in order to give vindication to English people to invade India. He claimed that انت عارفين دايما الاستعمار لما بيجي يقول لك ايه ده انا داخل العراق عشان خاطر اجيب الديمقراطيه، طب انت مال امك؟ انت داخل عشان خاطر تجيب ايه؟ البترول، خلينا صرح، انت فاهم ازاي؟ في ده نفس الكيس اللي بيشتغلوا فيه من زمان، يقول لك ايه ده يعني Indian society is haphazard society people are fighting each other we are going to come in order to change it from an uncivilized people bad situation okay to a better life to be urban and civilized country يعني كهو الراعي يعني فهو فورستر ما نسيش هو بيكتب ابدا الحته دي تمام ادانا صوره عن الهند انها بلد زباله طبعا على فكره الصوره دي ما كانتش كده خالص لو فاهمين يعني هو افضل بروجرامر في الكره الارضيه انه بروجرامر على مستوى العالم كله يعني خلاص ال في كل حته كل حته بروجرامرز نمره واحد هنود فهو ادى الصوره دي عشان خاطر وانت بتقرا يقول لك ايه ده بلد زباله وبتاع ومش عارف ايه فيعني مستر فيلدينج وغيره والناس دي معذوره ان هي راحت هناك تو بيلد new universities and to change everything to better. اللي حصل بقى كان ايه عشان تبقوا فاهمين ان the English people asked the Indians to help them against German people against Hitler طلبوا منهم ان هم ايه ضد مين هتلر خلاص ودايما كالعاده كان الوعود بتاعتهم ان يعني if you do so and inshallah when we get victory We are going to give you the government and the parliament. And if you come here, and the Indians already helped them. Already helped them. وتعرفين طبعا ان هم هزموا هتلر فعلا already يعني. Hitler was defeated. خلاص؟ بس هو بالصدفة يعني اللي ساهم في هزيمة هتلر البرد. البرد فعلا يعني. مش هو اللي فيه خالص عليه بس هما كانوا بيعملوا سبورت الحكومه الانجليزيه دايما لما يبقى في ضرب او يبقى في احتلال في اي بلد الشرطه تلاقيها كلها انتشرت في الشوارع عشان تمسك الايه؟ البلد من جوه عشان تمسك البلد من ايه؟ من جوه لما بيبقى في بلد محتل زي كده اهو بتبقى فرصه للناس اللي هي محتله ان هي تخلص من مين؟ من الاوبريسور او من الانفيدر بتاعهم فهم لما عملوا كده طبعاً as usual, English people didn't give them the parliament and didn't give them even one ministry in the government. لدوكش حتى وزارة واحدة. خلاص؟ They claimed that Indian people are not qualified for urban life. They cannot stand the living like this without us. فهمنا يا جماعة؟ خلاص؟ يبقى احنا we have four symbols. The Marbar Caves, they have a group of caves in India. When they went there, Mrs. Moore, Miss Adela Quested, Mrs. Moore, Miss Adela Quested, and Dr. Aziz, Mrs. Moore entered the caves and she heard an echo. This echo is a symbol of the voices of Indian people suffering under English control. And she was faced, for the first time in her life, she was faced by a part of her personality, يعني وجهت بجزء من شخصيتها. أي جزء اللي من شخصيتها ده؟ That the relationship with God is still weak. She needs to improve her relationship with me, with God. That's why she felt sick and she decided directly to go back to England. As for Adela Quested, she realized for the first time in her life that her relationship or her feeling towards Granny were not true. Okay? They were a kind of admiration, not love. And she asked Dr. Aziz if he had a second wife. According to Dr. Aziz, the question was offensive and he decided to leave her immediately because he thought that she was mocking at him, or the question was a kind of rebuking, a kind of satire. خلاص. According to Dr. Aziz, the Marble Caves revealed before him the real English character because Adela Quested was offensive in her question. This is number one. Number two, when they returned again to Chandrapur, he found that Adela Quested accused him of trying to assault her, of trying to assault her. Also, Mr. Fielding didn't break his relationship with Adela Quested, though she confessed before the judge that Dr. Aziz was innocent. At this moment, Dr. Aziz realized that English people will not change. Okay? Right. By the end of the novel, Dr. Aziz, when he left to the south of India to work as a private doctor with the Maharaja, a few years later, he met Mr. Fielding with his family. And Mr. Fielding asked him, what about the restoration of our friendship? Dr. Aziz accepted. After a while, they get inside two boats. The two boats crashed together, and this is a symbol of the natural refusal of this kind of friendship. Even nature didn't accept this kind of friendship because it is not based on culture. It's not based on equation. It's based on culture conflict. It's based on a culture conflict. Right. We have the green bird. The green bird is a small bird that was seen by Granny and Adela Quested. On their way home, they had an accident and she saw the green bird. She didn't understand what's the green bird. She thought about it as an ordinary bird, but it was a part of the Indian culture. It was a part of the Indian culture. But according to her, it meant nothing. She didn't recognize the Indian culture. This is a symbol of what? This is a symbol of the analysis and the scientific attitude of English people. على فكرة لو تعاملتوا مع الإنجليز هتلاقوا فعلا كده. ناشفين جدا، بردين جدا، كل حاجة عايزينها 1, 2, 3, 4, 5 بس منضبطين فوق الوصف بالدقيقة والثانية. We have a fourth symbol that's the model of India. What's the model of India? The haphazard way, the bad infrastructure, خلاص؟ The disorganization of Indian society. And in this picture was drawn by E.M. Forster in order to give a kind of vindication, in order to give a kind of a كلمة vindication ايه؟ معناها مبرر. عارفين كلمة indication؟ indication يعني ايه؟ تبيين او اظهار. لا تنسوا indication، تحط لها views. justification. تحط لها يعني justification ده تبرير، تبرير بس بمعنى يعني بيشوف لها سكة. فاهم ازاي؟ لكن vindication ما يشوف لها سكة. بالفئة هي. انا بقول كلمه indication تبيين او اظهار او ايضاح، لكن vindication تحط لها فيه بس تبقى مبرر. تبقى ايه؟ مبرر. He gave a vindication to others, to the reader, that English people are not bad people, but they went there in order to change the case of Indian society, in order to give them a chance to be civilized people, in order to teach them how to be organized. خلاص يا شباب؟ ده بالنسبة لمين؟ نعم. بالنسبة لجرين بيلت، له معنى في الثقافة الهندية؟ هو له معنى. إيش المعنى؟ بس أنا مش عايزه. طيب خلاص. لا هو يعني بص هقول لك أنا حاجة. الصقر بالنسبة لك يعني مين؟ هو. أنا بالنسبة لي في مصر ما يعنيش حاجة. من ثقافتنا خالص باستثناء الناس مثلا بتوع سينا او كده ممكن تلاقي بيبيعوهم مثلا باثمان يعني هذه الجلوس وحاجات زي كده ايه هو بيعنيه هو الصبر والقوه ومش عارف ايه بالنسبه لي مكانه العلم بس ان هو ما بياكلش كتير على علمنا في ايه الصقر كان نسر وبعدين الراجل بيصقر عشان خاطر ما بياكلش كتير فبيعني ايه العيون الحاده والقوه تمام بالنسبه للتراديشن بتاعت الجماعه بتوع سينا لا ده بيعني بالنسبه له ان هو تقريبا بيشغلوا على ما يعني معلومات العائلات دي في الحاجات دي ان هو بيشغلوا كنوع من الخصاص او حاجه زي كده يعني بيطير بطريقه معينه بيعرف يتبعه بطريقه معينه وبيطيروا في الصحراء مستنيينه ايام وبيجي للمكان اللي فيه الراجل المروض بتاعه وعالم تاني لا تتخيله ليه صوت ويقدر يعرفه هو جاي امتى والصدى بتاعه ومش عارف ايه ويصطادوا حاجات من اماكن معينه الصخور ليها ليها وفي الامارات بتوصل مثلا ملايين ايه انا ايه انا هنا شفت الجمال شفت جمال الجمال ب10 مليون شفت شفت حتى كان مكتوب بيسموها ايه اللهم صل على محمد زين لا جدعان او جيعان حاجه كده يعني كان جعان فشفت بقى شفت والله ب10 يعني ما كنتش متخيل ابدا كده طبعا احنا الجمل عندنا في مصر برضو ما فيش محدش بيستخدموه عارفين في ايه الجمل؟ لا لا الكلام ده دي حاجات في اماكن محدوده جدا يعني الاهرام كلها 3 كيلو بس هو الجمل في مصر انا كمواطن عادي عشان تستخدم الجمل يا في السفاري رحلات السفاري السفاري عارفين السفاري في شرم الشيخ في الغردقه في بتاع مش عارف ايه يا اما تستخدمه في معبد ابو سمبل من بره لو انت عايز بقى ليك مزاج انك تروح من بره في الاهرامات يا اما طبعا بس مكان محدود برضه يعني فاهمني ازاي وما يوصلش ثمنه يعني مستحيل ولا عشر كده يا اما تستخدمه في الاكل بس مش بياكلوه كاكل بيخلطوه مع اللحم بتاع العجول عشان يمسك على السيخ لانه بيبقى بيدي طعم رائع جدا جدا جدا جدا يعني بيطعموا بيه ده لكن الجمل بالنسبه لنا احنا مش موقعة الجمل سموها دي موقعة الحول حول تسمية هم سموها كده عشان خاطر علي بن ابي طالب وثلاث اربع خمس حصنة جابوه من جماعة الدكتور وعم بحكي لهم قال يعني انت التخلف موقعة الجمل بس نظام انك انت ايه يعني انا بديك خطاب وبضحك عليك من الناحية التانية هم سموها عشان كده كما منصور يا جماعة لا لا هو لا هو سموها سموها على اساس الاعلام ما شاء الله بيديك يعني ما شاء الله يعني صراحة لأن كتر القنوات وحش عندك القنوات النهاردة أكتر من المشاهدين كل قناة مجموعة كايرو مجموعة سي بي سي مجموعة دريم مجموعة أي حد عايز يقول حاجة في الإعلام بيطلع أي حد أي والله العظيم ثلاثة ما في فتي في الإعلام ده لا تتخيله يعني بس بالنسبة لنا أنا بقولك بالنسبة لنا الجمال دي بتلاقيها في حتة في القاهرة اسمها نزلة السمان اللي هي قريبة للهرم تمام والناس دي شغلها بس كده يأجر لك حاجة اسمها كغات كغات دي فرنساوي أصلا اللي بيسميها بالعربي عندنا كاريتا عارفين بتشوفوها كده عبارة عن عجلتين عليها زي العجلة الحربية بتاعت زمان تركبها عشان لو سايح عايز زي الحوا حنطور صغير يلف بيه في الهرم فاهمني ازاي أو تركب الجمل لو حبيت تركب أنا شخصيا ركبته مرة ومستحيل أركبه تاني يعني هو نازل أصلا يجيبك كده وهو راجع يجيبك كده ما صار لك شيء فلا لا الحمد لله لا الحمد لله بس الجمل انا اعرف معلومه انه لو هاج يعني ما يسيبكش غير ميت يعني اسمع المعلومه دي طيب ده السيمبوليزم اللي موجود عندنا طيب انا طبعا بما اني مش هجيب لك اسي كويستشن فعمري ما هسالك عن الكاركترز يعني ايه عمري ما هسالك عن الكاركترز يعني مش هقول لك رايت اباوت ذا كاركتر اوف فلان تمام دي انت مرتاح منها لكن لو انا سالتك مثلا عن الكاركتر انت لازم تكون عارف ان مسز مور از ذا مادر اوف مين حلو Adela Quested is the fiancé of Ronnie. Is the fiancé of Adela Quested, Kilmet fiancé. خطيب وخطيبه، وهي كلمه ليست انجليزيه وانما مستعاره من اللغه الايه الفرنسيه، عشان كده تلاقي عليها في الاخر حاجه اسمها الاكسون دي بي. اكسون دي بي دي اسمها اكسون دي بي، يعني صغيره بكده، ولو اتعملت العكس يبقى اسمها اكسون دو باف. اكسون دو باف اصلا ده الفرنساوي ده اسمه عادي، فالكلمه دي متاخده كده من الفرنسيه، زي كلمه كافيه برضه هي نفس الوضع، متاخده من الفرنسيه برضه. كلمه نايف متاخده من الالمانيه، فتلاقي عليها نقطتين كده اسمها املاوت. ما علينا، لو انا سالتك، لو انا سالتك وقلت لك مستر فيلدينج ريبريزنتس، هتقول لي مين؟ فورستر. اي ام فورستر، صح كده؟ طيب ذا مين ثيم اوف ذا نوفل از ريشيال مس اندرستاندينج. ريشيال مس اندرستاندينج، ريشيال مس اندرستاندينج. ليه؟ افرض انا قلت لك ريشيال كونفليكت، اي حاجه فيها ريشيال تمشي. culture conflict okay. بس ليه أنا أقول racial؟ ليه أنا أقول racial؟ culture صح، racial صح، على حسب ما أحط، أنا أحط كده ولا أعمل. بس culture أو racial conflict هو أقرب لأنه يبقى racial بسبب صراع الثقافات موجود بيننا كلنا، يعني حتى في صراع ثقافات داخل المجتمع الواحد، في صراع ثقافات بين المجتمعات. بس racial conflict طبعا racial conflict إيه؟ فلما تسمع كلمة racial تعرف على طول إن فيها إيه؟ بالضبط. عارف هي كلمة ethnic بالانجليزي ethnic، كلمة دي أول ما تسمعها كلمة racial تعرف على طول إن في احتلال. احتلال مش شرط يكون نعم skin color هو لا لا خالص لا خالص لا لا لا up to the moment للحظة اللي أنا بكلمكم فيها في racial discrimination رهيب ضد السود في أمريكا، رهيب رهيب. يعني لما بيجي يعمل application على job لمجرد إنه أسود ممكن يرفضه. شوف مارتن لوثر كينج عمل إيه، برضو وطبقة زي ما هي، يعني هي كل اللي عمله مارتن لوثر كينج انه نجح انه يخفف الحدة، لان هم كانوا يعاملوا معاملة يعني تصل الى انا ليا، يعني استاذتي اللي كانت بتدرسني حكت لنا ان هي كانت قاعدة في مرة من المرات هناك مستنية الباص، وبعدين عدى اوتوبيس في ناس سكرانة، فواحد اسود وقفهم في مكان ما فيهوش حد يعني، فركب، قالت بعد ما ركب ما فيش خطوتين واكتشفوا انه اسود، كان ده قدام عينها رأي العين يعني، حتى هي لغت البعثة بتاعتها بعد 3 شهور سبب الموقف ده، وحلفت ما تروح هناك تاني أبدا، بيجي لها دعوات في مؤتمرات حلفة بالعظيم ما تروح تاني أبدا هناك. نزلوه وربطوه في الأوتوبيس من ورا في الإكسبار، وفضل الأوتوبيس ماشي، هي بتقسم بالله وهي صدقة يعني يا ست محترمة جدا، إن دراعاته ورجله تفسخوا عن جسمه على ما وصل لغاية آخر الشارع. Up to the moment, في racial discrimination. Up to the moment, you cannot get يعني high jobs هناك أو high positions. إلا إذا مثلا بص لقيت واحد رئيس شرطة المدينة حط كده كنوع من الـ إيه؟ يعني أوباما، أوباما ده يعني أي رئيس أمريكي ريكلام، ريكلام يعني كده حاجة كده شكل بس، يعني شرفي، لكن هي الخطة بتاعته ماشية يعني ما بيقدرش يغير حاجة. وعلى فكرة أوباما فعلا كيني، كيني اسمه بارك حسين أوباما، دي حقيقة مش هو قال لك انا مش كيني وماليش دعوه ومش مسلم ولا اسمه فعل البركه، وامه كانت مسلمه، وحتى هنا الديوان الملكي بعت لها حجه من كام سنه، من 3 سنوات تقريبا او حاجه زي كده، بعت لها حجه على حساب على حساب الديوان الملكي. هو مسيحي هو اتنصر من بركه، سماها براك عادي. ما في ناس، في ناس بيبقى اسمها سامي خلاص، لما بيروح هناك بيغير اسمه لسام. للأسف الشديد عندنا العرب متمسكين قوي بثقافتنا وبديننا يعني، للأسف الشديد. حتى شكسبير قال عنها جذابي إن الشيخ زبير. الشيخ زبير، شكسبير كان عايش أيام الفلسفة. هو بيقول. لا تمام. شكسبير مات، عارف أنت شكسبير مات؟ 50. مات سنة 1616. إخوة فاته 16 شكسبير. 500 تقريبا. احسب بقى كام سنه من 1616 500 ل 1016، يبقى انت بتتكلم في يعني داخل في 500 سنه. 500 دخل ومجنن ابويا لغايه النهارده مسرحياته وبتاع، بس صراحه فعلا ذا فادر اوف انجلش ليتريتشر، سموه ابو الادب الانجليزي، لانك لما تقرا اعماله تحس انها مكتوبه النهارده شكسبير. لكن معقد جدا في الدراما، لو انت بتدرس دراما او شكسبير، شكسبير معقد جدا في الدراما، جدا جدا. انا شخصيا بيقرفني في الدراما، يعني عايز تحليل، كتب مسرحية اسمها هاملت، طبعا عارفين هاملت دي. هاملت اتعملت عليه رسائل دكتوراه بس عشان واحد يقول ده كاورد، واحد يقول ده هيزيتنت، واحد يقول ده مثلا انسين مجنون. يعني انا وصلت لمستوى في هاملت ده انا كنت انا افقد عقلي فعلا اونستلي. لا شكسبير خطير خطير خطير خطير خطير خطير خطير خطير يعني. بس الله يكحم ومطرح مره ده احنا منه. طيب يا شباب لو انا سالتك مثلا قلت لك اي ام فورستر طبعا هو اسمه ادوارد مورغان فورستر خلاص went to India. How many times? E.M. Forrester published the novel. E.M. Forrester in England. And E.M. Forrester was tutoring him. Tutoring him يعني كان يديه ايه؟ درس خصوصي يعلمه الانجليزي. يعلمه الانجليزي. طيب مسعود ده is representative of ايه؟ برضو الانديان كالتشر. برضو الايه؟ الانديان كالتشر. خلاص يا شباب؟ وضحت كده؟ طيب. نعم. هو راح 1912 his first visit. بعد كده he returned to write it 1913. Then he left it for a while. اللي هوايل دي كانت حوالي 8 years till he traveled again in the second trip. The second trip بتاعته كانت 1921 and he completed the novel in 1920 كام يا شباب؟ 2 خلاص؟ تمام؟ طيب بالنسبة للثيم احنا قلنا the main theme of this novel is it possible to make friendship between Indian people and English people. Is it possible to make friendship between Indian people and English people? المشكلة انك تعمل صداقة بين الشيطان وإبليس والاثنين زي واحد. لكن المشكلة ان when they are not equal لما هم هي شباب مش equal. Why they are not equal? Because English people are oppressors, invaders, conquerors, and Indian people are oppressed, invaded, and a conqueror. خلاص؟ طيب أي سؤال في passage to India؟ مهراجة وز مهراجة مهراجة مهراجة ده حاجة عامل زي الأمير كده. ما سمعتوش عن كلمة مهراجة خالص في مهراجة مهراجة كده زي الأمير. لا لا لا لا لا يعني هو بحجم الولاية. يا شباب أي سؤال ترجمة سنترال يعني عليك في سنترال. ايه يا شباب؟ عاد عايز يسأل في حاجة؟ بالنسبة ما تكلم مين؟ سبتها فين؟ خوارزم. أنا خوارزم قبل شوي ما قبل أي جامعة. أي واحدة؟ لا هو سبب خوارزم اللي برا الجامعة. اللي برا الجامعة. والله راحت بكل المكاتب. طيب انا قلت لكم انا عارف والله العظيم عارف وحيتشال الاسم من عليها وهتتبع لكم على انها حاجه وما اعرفش يا اخي يا شباب ده احنا وصلنا لمستوى ان الناس 15 ترى يا دكتور ليه ما ادري انا البارحه انا كنت موجود لا 40 صفحه ليه 10 لا 15 ريال ثواني يا شباب يا شباب هي كم ورقه هي كم ورقه قال الطالب نفسه دكتور ثواني يا شباب يا شباب مش قادر اتكلم دكتور ثواني هي كم ورقه انا موجود البارح بالمكتب 40 قال لي نفس اللي الموجود بالمكتب قال لي الطالب نفسه يقول ان السعر ب 15 ريال انهي طالب اللي قال لا شوف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم انا وديت الاوراق كان هاي الشخص هذا موجود اتوقع أنا حذرته قلت له شوف لا تروح تبيع لي الطلاب بثلاثين خمسة ثلاثين حط سعر معقول الناس تقول ولا سعر معقول سعر التصوير سعر معقول دكتور سعر الأوراق هو سعر التصوير بسيطة بسيطة اللي يقول لك 15 خليه يلبسها خليها تونسه اسمع بس كلامي قول له 15 قول له الله يبارك لك فيها خليه عادي وانت تاخد اللي معاك ديت كل واحد ياخد من طالب زميله صوره هو الا يعني مجهودي وبياخدوه يبيعوه يا ساتر يا مش دي يد خالص كده لا انت كده امبارح اخدت ب 10 منه دحين دكتور البارح هذا اللي صار معانا دكتور من شويه البارح هذا اللي صار معانا يعني لا دكتور دكتور قال انا ما حددت السعر الطالب نفسه هو اللي حدد يا شباب يا شباب يا شباب هي كم ولا حاجه 40 لا انا حسبتها 40 ورقه انا اعرف اللي انا اعرفه اللي انا اعرفه ان ال10 ورقات ب 40 ريال صح كده انا ماشي اربعه نقول على التكليف والتكليف